وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى قول الحق عز وجل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. الأيمان جمع يمين. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال المصنف رحمه الله تعالى هذا في الأيمان التي في الوفاء بها خير. وأما ما كان تركه أولى فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير كما جاء في الحديث. إذن حلف اليمين هو مكروه. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. لكن إن وقع من الإنسان يمين فحلف يمينا فلينظر إن كان يمينه في أمر خير كأن حلف أن يتصدق أو حلف أن يصلي أو حلف أن يصل رحمه أو حلف أن لا يفعل معصية فليفعل، وإذا لم يفعل عليه كفارة. وإذا كان ما حلف عليه أمرا سيئا فلا يفعل ذلك الأمر السيء. وهذا يحصل من كثير من الناس يحلفون بقطيعة الرحم أو يحلفون بالإساءة إلى فلان، فيحلف مثلا أن لا يزور أخاه أو لا يزور ابن عمه أو لا يزور قريبه، أو يحلف أن يؤذي فلانا أو أن يجلب له سوءا. فمثل هذا لا يجوز الوفاء به. وإذا فعل اليمين أثم فلا يجوز الوفاء به، لكن عليه الكفارة، فلا يفعل ما حلف عليه ويكفر عن يمينه. أو تكون الأيمان هنا ما يحلفه الإنسان في حق غيره أو معاهدة لغيره. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. في حق غيره قال له القاضي احلف أن فلانا ليس له عليك حق، فهذا لا تنقض الأيمان بعد توكيدها. أو معاهدة لغيره، حلف أن لا يؤذي هذا المار. هنا مثلا القبائل يعتدي بعضهم على بعض، فجرت أيمان وعقود ومواثيق أن لا يعتدي أحد على أحد، فهذه لا تنقض الأيمان بعد توكيدها. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي رقيبا ومتكفلا بوفائكم بالعهد. وقيل إن هذه الآية نزلت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. والبيعة يعني مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان به هذا أعظم العهود وأعظم العقود. وقيل فيما كان بين العرب من حلف في الجاهلية، كانت القبائل بعضهم يعاهد بعضا أن لا يؤذي أحدهم أحدا. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. شبه الله جل جلاله من يحلف ولا يفي بيمينه بالمرأة التي تغزل غزلا قويا ثم تنقضه. ويروى أنه كانت بمكة امرأة حمقاء تسمى ريطة بنت سعد، كانت تفعل ذلك. فالمرأة تنسج الصوف أو تنسج شيئا، ثم إذا صار هكذا أمسكت هذا الخيط فنكثته نقضته. كذلك من يحلف الأيمان ثم لا يفي بها كمن ينقض غزله. وبها وقع التشبيه، وقيل إنما شبه بامرأة غير معينة. وهذا هنا إشارة لطيفة في القرآن إلى أن الغزل من أعمال النساء، هذا إشارة لطيفة. ما قال سبحانه ولا تكونوا كالذي نقض غزله من بعد قوة، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. لذلك النساء قبل انشغالهن في هذا العصر بالتلفاز أو بوسائل التواصل، كان النساء ماذا يفعلن في الليل بعد أن يقضين عمل المنزل، بعد أن يعتنين بالأولاد، بعد كذا في الليل ماذا يفعل؟ يغزلن. فهذا شيء يأخذ الأوقات، وفي الوقت نفسه له منافع، فيه نفع. فكان كثير من الناس لا يشتري الثياب من السوق، خاصة الثياب الشتاء من الصوف ونحوه، تغزله المرأة في البيت. فهذا إشارة قرآنية لطيفة إلى عمل المرأة في بيتها بعد الفراغ من مهمات المنزل ونحوه. وأيضا المرأة لما تشتغل بالغزل إذا أخطأت ماذا تفعل؟ تسحب الخيط لتعود إلى نقطة الخطأ فتصحح الخطأ ثم تعيد. أحيانا بعض النساء المبتدئات يفعلن هذا 4-5 مرات حتى يستقيم الأمر معهن. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، جمع نكث، وهو ما ينكث أي ينقض، وانتصابه على الحال حال كونه أنكاثا منتقضا. هذه الصورة صورة من تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. الدخل الدغل، وهو قصد الخديعة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. فبعض الناس إذا لقيته يقول والله أشهد بالله أني أحبك، لكن في داخله يتربص بك الدوائر. فهذا مثاله، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، يعني يحلف اليمين ليدخل عليك به فتصدقه. أن تكون أمة هي أربى من أمة، أن في موضع المفعول من أجله أي بسبب أن تكون أمة، ومعنى أربى أكثر عددا أو أقوى. ونزلت الآية في العرب الذين كانت القبيلة منهم تحالف الأخرى، فإذا جاءها قبيلة أقوى منها غدرت بالأولى وحالفت الثانية. إذن لماذا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم؟ طمعا في حلف الأقوى. أنت وجدت رجلا ضعيفا فحلفت له يمينا وعقدت معه عقدا أن يكون حليفا لك، فجاء من هو أقوى فنقضت العهد مع الضعيف لتتحالف مع الأقوى. هذا كما يحصل في الأفراد، يحصل في القبائل، يحصل في الدول. دولة تتحالف مع دولة أخرى، فتأتي دولة قوية فتجد هذه الدولة أن مصلحتها مع الدولة القوية أكثر، فتنقض العهد مع الدولة الضعيفة وتتحالف مع الدولة القوية. أن تكون أمة هي أربى من أمة، هذه الدولة القوية أزيد وأعظم وأكثر وأولى من هذه الدولة الضعيفة. إذا نزلت في العرب الذين كانت القبيلة منهم تحالف الأخرى، فإذا جاءها قبيلة أقوى منها غدرت بالأولى وحالفت الثانية. وهذا يكون أيضا في الأسواق، الإنسان أحيانا يبيع بضاعته لتاجر ثم يأتيه من يشتري بأحسن، باع بألف، فجاء زبون يشتري بألف ومئتين، فيتصل بالهاتف يقول أبطلنا البيع لأنه لم يجري تسليم البضاعة، فيبطل البيع. من أجل ماذا؟ من أجل الزبون الثاني. لذلك نهى صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو يخطب على خطبة أخيه، في بعض الروايات أو يسوم على سوم أخيه، البيع بعد حصول العقد، أما السوم فهو المكالمة في الثمن، هذا لم يجري عقد بعد. لكن إذا سمعت مثلا أنت في البازار تسمع بائعا يقول بعشرة بعشرة بعشرة، فتتوجه إليه فيصرخ هذا من هنا يقول ثمانية ثمانية، لما سمعت الثمانية كنت هكذا، ماذا حصل؟ إلى هنا. من رأى هذا؟ البائع رأى هذا، فينظر إليه بعينيه يقول طيب، فيتربص به، فتبدأ هنا الخصومات، وتبدأ هنا الأحقاد، وتبدأ هنا المشكلات. فلا تفعلوا ذلك ولا تفسدوا ذات بينكم، إنما يبلوكم الله به. وقيل الإشارة بالأربى هنا إلى كفار قريش، إذ كانوا حينئذ أكثر من المسلمين، هذا تفسير آخر. إنما يبلوكم الله به، الضمير للأمر بالوفاء أو لكون أمة هي أربى من أمة، فإن بذلك يظهر من يحافظ على الوفاء أو لا. يعني هذا امتحان العبد، هل المال عنده مقدم أم العهد عنده مقدم؟ إذا المال مقدم يبطل التعامل السابق ويذهب إلى الآخر، إذا العهد مقدم خلاص انتهى. إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يعني على الحق على الهدى، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولتسألن عما كنتم تعملون. إذا كنت أنت مسؤولا فهل يصح أن تكون أنت سائلا؟ أنت مسؤول، كيف تسأل؟ المسؤول لا يسأل. فلذلك العبد ماذا يكون؟ يكون هو المسؤول. الله جل جلاله لا يسأل عما يفعل، لذلك قال يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فلا تسأل أيها العبد لماذا أضل الله فلانا ولماذا هدى الله فلانا، أنت الذي ستسأل لماذا اخترت الهدى، لماذا اخترت الضلال، لماذا اخترت الخير، لماذا اخترت الشر. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، فتزل قدم بعد ثبوتها، استعارة في الرجوع عن الخير إلى الشر، وإنما أفرد القدم ونكرها لاستعظام الزلل في قدم واحد، فكيف في أقدام كثيرة؟ فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، يعني في الدنيا. ويدل هذا على أن الآية في من بايع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يكون المورد الآية في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، وعموم لفظها في كل عهد وفي كل عقد. ولكم عذاب عظيم، يعني في الآخرة. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، الثمن القليل عرض الدنيا، وهذا نهي لمن بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكث لأجل ضعف الإسلام حينئذ وقوة الكفار ورجائه الانتفاع في الدنيا إن رجع عن البيعة. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد أي يفنى، وما عند الله باق. ولا يجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ذكر الصبر هنا لأن الوفاء بالعهد يحتاج إلى صبر، أنت تجد شيئا أحسن لكنك قد عاهدته، فكيف تصبر؟ هذا صبر عظيم، لذلك ذكر هنا جزاء الصبر. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا شرط، فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي الرزق الحلال، وقيل هي القناعة، وقيل هي حياة الآخرة. إذن الحياة الطيبة ليست في كثرة المال، وإنما في غنى النفس. قد يكون مع الإنسان مال كثير لكنه في ضيق وهم وكرب، ارتفع الدولار نزل الدولار، يعيش في المرض، الآن صارت أمواله كالتراب، الآن صارت أمواله كذا، غدا صدر قرار كذا، اليوم صدر قانون كذا، هو يعيش في هذا الغم. إذن هذا معه مال لكن حياته ليست مرتاحة. شخص آخر ما عنده مال كثير لكن عنده قوت يومه، معافى في بدنه، آمن في سربه. من بات آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، في غنى النفس، لا يتعلق بشيء، لا يخاف من شيء. أحيانا صاحب المال ينام خائفا، مثلا ماله ليس في البنك، ماله في البيت يخاف أن يأتي أحد، ماله مثلا في تجارة يخاف يحصل حريق، ماله عند شخص يخاف أن يأتي هذا الشخص يأخذ المال ويسافر ولا تدري أين هو. أما هذا الأخ الثاني ما عنده شيء يخاف عليه، فكما قيل المفلسون في أمان الله، ما يخشى شيئا. نعم، إذن الحياة الطيبة ليست بالضرورة أن تكون كثرة المال، فإن كانت كثرة المال مع الطمأنينة هذا نور على نور. ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع، وما أقبح الكفر والإفلاس في رجل. إذا اجتمع الدين والدنيا، طمأنينة القلب مع غنى اليد، الحمد لله. لكن إن اجتمع والعياذ بالله كفر القلب مع إفلاس اليد، هذا حياة الشقاء والضنك. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فتجد بعض الناس يعيشون في ضنك من العيش، لا يرضى بشيء، لا يحيا بشيء، لا يفرح بشيء، شقاء إلى شقاء إلى شقاء، نسأل الله تعالى العافية. فالإيمان إذن هو من شرط الحياة الطيبة، هذا في الدنيا. وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. طيب الآن يتكلم عن الأيمان والعهود والمواثيق، ثم الحياة الطيبة ولنجزينهم أجرهم، ما علاقته بتلاوة القرآن والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم؟ قد يسأل الإنسان كيف الطريق، كيف السبيل إلى الحياة الطيبة، كيف الطريق؟ جاء الجواب، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن قبل التحلية وبيان الطريق تكون التخلية والبعد عن الباطل. إذن البعد عن الباطل مقدم على تعلم الحق. إذا قرأت القرآن يعني إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. استعاذ بالله من الشيطان يعني الابتعاد عنه وعن طريقه والالتجاء إلى الله في إبعاده عنا. إذن سنبتعد عن الباطل. لذلك الشيء الضروري في من يطلب الحق أن يبتعد عن الباطل أولا. إن لم يبتعد عن الباطل يشتبه عليه الحق والباطل، فإما لا يميز بينهما أو يلتبسان عليه فلا يستطيع الانفكاك من الباطل، ممسك يعني به. فهنا التخلية قبل التحلية. فاعلم أنه لا إله إلا الله، النفي مقدم على الإثبات، نفي تعدد الآلهة ونفي الشركاء، نفي الأنداد، ثم إثبات ألوهية الله عز وجل. فهنا أيضا طريق الحياة الطيبة موجود في القرآن، لكن لن تنتفع بالقرآن إن كان لك صلة بالشيطان. لذلك قبل القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا استعذت بالله منه لم يكن له سلطان عليك، غير السلطان الغيبي الذي الناس تقرأ الأذكار، تقرأ الأوراد لطرد الشياطين أو للتعوذ من الشياطين. هناك السلطان الوسوسة بالشر، الوسوسة بالباطل، الأفكار السيئة، الرأي الفاسد، الاتجاهات المنحرفة، الأفكار لا دينية وغير المسلمة، هذا كله من سلطان الشيطان. فالشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا، لأن من آمن لا يمكن أن يقبل تلك الآراء أو تلك الأفكار أو تلك المذاهب أو تلك الشعارات أو تلك الأشياء. ظاهر اللفظ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ظاهر اللفظ أن يستعاذ بعد القراءة، لأن الفاء تقتضي الترتيب. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، وقد شذ قوم فأخذوا بذلك، فيستعيذون بالله بعد الفراغ من القراءة. وجمهور الأمة على أن الاستعاذة قبل القراءة. وتأويل الآية إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ، أو إذا أخذت في قراءة القرآن فاستعذ بالله. إنه ليس له سلطان، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، أي ليس للشيطان عليهم سبيل ولا يقدر على إضلالهم، إنما سلطانه على الذين يتولونه، أي يتخذونه وليا، والذين هم به مشركون. الضمير لإبليس والباء سببية، والذين هم مشركون بالله بسبب إبليس. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. التبديل هنا النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. كان الكفار إذا نسخت آية قالوا هذا افتراء ولو كان من عند الله لم يبدل، والله أعلم بما ينزل، جملة اعتراض بين الشرط وجوابه، وفيها رد على الكفار، أي الله أعلم بما يصلح للعباد في وقت ثم ما يصلح لهم بعد ذلك. قل نزله روح القدس، يعني جبريل، بالحق، أي مع الحق في أوامره ونواهيه وأخباره. ويحتمل أن يكون قوله بالحق بمعنى حقا، أو بمعنى أنه واجب النزول، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون، يعني كفار قريش، أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. كان بمكة غلام أعجمي اسمه يعيش، وقيل كانا غلامين اسم أحدهما جبر والآخر يسار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إليهما ويدعوهما إلى الإسلام، فقالت قريش هذان يعلمان محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن العرب لم يكن لديهم علم بأخبار الأنبياء ولا بيوم القيامة ولا بالجنة ولا بالنار ولا بهذه الغيبيات، فهم أنكروا الوحي وأنكروا النبوة. إذن من أين هذا الكلام؟ هذا يشبه كلام اليهود والنصارى، فقالوا إذن يتعلم من هذين الرجلين. فرد الله تعالى عليهم على قريش الذي يلحدون إليه أعجمي، هذا الرجل الموجود بمكة أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. كيف أتى إعجاز هذا القرآن إذن؟ اللسان هنا بمعنى اللغة والكلام، ويلحدون من ألحد إذا مال، وقرئ بفتح الياء من لحد يلحدون، وهما بمعنى واحد. وهذا رد عليهم، فإن الشخص الذي أشاروا إليه أنه يعلمه أعجمي اللسان، وهذا القرآن عربي في غاية الفصاحة، فلا يمكن أن يأتي به أعجمي. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، هذا في حق من علم الله منه أنه لا يؤمن، كقوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، فاللفظ عام، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم، يراد به الخصوص، كقوله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، عام، لكن إن الذين كفروا ممن لم يدخلوا في الإسلام سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم الآية. وقال ابن عطية المعنى إن الذين لا يهديهم الله لا يؤمنون بالله، ولكنه قدم في هذا الترتيب وأخر تهمما بتقبيح أفعالهم. إن الذين لا يهديهم الله لا يؤمنون، يعني أن هذا المعنى. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، رد على قولهم إنما أنت مفتر، يعني إنما يليق الكذب بمن لا يؤمن لأنه لا يخاف الله، وأما من يؤمن بالله فلا يكذب عليه. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، لذلك في خطورة في الكذب من بين جميع المعاصي الكذب معصية مغلظة. يعني هذه الآية إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، وإن كانت بمعنى الكذب على الله أو الكذب في أمر الدين، لكن كلمة الكذب تكفي لشناعة هذه المعصية. وأولئك هم الكاذبون، الإشارة إلى الذين لا يؤمنون بالله، أي هم الذين عادتهم الكذب لأنهم لا يبالون بالوقوع في المعاصي. ويحتمل أن يكون الكذب المنسوب إليهم قولهم إنما أنت مفتر. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الآية من شرطية في موضع رفع بالابتداء، وكذلك من في قوله من شرح لأنه تخصيص من الأول، وقوله فعليهم غضب جواب عن الأولى والثانية لأنهما بمعنى واحد، أو يكون جوابا للثانية، يعني هناك جملتان شرطيتان كل جملة تحتاج جوابا، فقال فعليهم غضب جواب للإثنتين، أو هو جواب للثانية وجواب الأولى محذوف يدل عليه جواب الثانية. وقيل من كفر بدل من الذين لا يؤمنون، أو من المبتدأ في قوله أولئك هم الكاذبون، أو من الخبر. إلا من أكره استثناء من قوله من كفر. إذن إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه. هذا قدم هذه الصفات لمن كفر بالله من بعد إيمانه، ثم استثنى المكره. المكره يعني المرغم المجبور، استثناء من قوله من كفر، وذلك أن قوما ارتدوا عن الإسلام فنزلت فيهم الآية، وكان فيهم من أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر وهو يعتقد الإيمان، منهم عمار بن ياسر وصهيب وبلال رضي الله عنهم، فعذرهم الله. لكن بلال رضي الله عنه مشهور أنه قال أحد أحد، لم يجبهم إلى ما أرادوا. روي أن عمار بن ياسر رضي الله عنهما شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع به من العذاب وما سامح به من القول، يعني ما قاله وهو لا يريده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان، قال فأجبهم بلسانك فإنه لا يضرك. لذلك يوجد في الإسلام مكان لعمار، ويوجد في الإسلام مكان لبلال. من كان بقوة بلال رضي الله تعالى عنه لا يحق له أن يعترض على من كان في وضع عمار رضي الله تعالى عنه، من كان في وضع عمار لا ينبغي له أن يلزم من كان عنده قوة بلال أن يكون مثله. وبين بلال وعمار يوجد مراتب، مراتب كثيرة جدا. إذن دين الإسلام واسع وقوي، وهذا الإكراه له مراتب، لكل إنسان مرتبة. فالمبتلى يفتي نفسه، لن يأتي واحد يقول لك كن بلالا، ولن يأتي واحد يقول لك كن عمارا، إنما سيعلمك موقف بلال وسيعلمك موقف عمار، وأنت تفتي نفسك بأي درجة من الإكراه أنت. الإكراه ليس مرتبة واحدة، إكراه درجات. فالمبتلى في مثل هذه المسائل، نسأل الله تعالى السلامة، نسأل الله العافية، المبتلى يفتي نفسه. لا ينبغي يأتي سائل يقول أنا فعلوا معي كذا، طلبوا مني كذا، أقول لهم كذا، ما أقول لهم. أنت تعرف بلالا وتعرف عمارا، انظر في نفسك، أنت أدرى بنفسك من المفتي. فهذه القضية يتعرض لها المسلمون اليوم في بلدان مختلفة، في أماكن مختلفة، في أماكن كثيرة. نسأل الله تعالى لنا ولهم الفرج والسلامة والستر والصيانة والنصر على الأعداء. فيفتون أنفسهم بما، بل الإنسان على نفسه بصيرة. في بعض الناس يعتبر الإكراه مجرد نظر الناس إليه في الطريق يعتبره إكراها. بعض الناس هكذا، إذا سمع كلمة أو أحد قال له شيئا يقول أنا مكره. وبعض الناس يتعرض إلى العذاب وإلى القتل وإلى الضرب يقول الحمد لله أنا ثابت، أنا قوي، أنا على الإسلام، إن شاء الله لن يأخذوا مني حرفا. هذا يفتي نفسه، هذا يفتي نفسه. لا يحمل الإنسان هذه التبعات لغيره، ويتحمل تبعته. حتى لو كان في حق شخص مثلا نعم إيه. فأيضا الإمام أحمد يعني انزعج من بعض العلماء، طيب هم هذه طاقتهم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالإمام أحمد صمد في المحنة وتعرض للعذاب والأذى ولم يجب، فكان قدوة للأمة. وغيره جبن أو ضعف عن ذلك، لكن لا يهدر علمه، لأنه يعني ما استطاع. فهنا يذكر قصة لطيفة في للإمام مالك رضي الله تعالى عنه. الإمام مالك كان في آخر عصر بني أمية، في أول عصر بني العباس، في آخر الدولة الأموية، في أول الدولة العباسية. فالعباسيون لما أخذوا الحكم قتلوا وضربوا وسفكوا دماء كثيرة وظلموا كثيرا. فكان في المدينة على ساكنها الصلاة والسلام ثلاثة من الرجال: الإمام مالك، والإمام ابن أبي ذئب، ورجل يقال له ابن سمعان. ابن أبي ذئب كان شديد الكلام في العباسيين، وأنهم ظلمة، وأنهم كذا وأنهم كذا وأنهم كذا. وابن سمعان كان رجلا متملقا، يعني يمدح السلطان ويثني على السلطان وعلى الجنود وعلى الدولة وعلى الوالي وعلى الشرطة وعلى كذا، مثل الآن المفتين الرسميين في البلاد. والثالث الإمام مالك يعتزل هذه القضية، لا يذكرها لا بخير ولا بشر. لكن الإمام مالك تعرض إلى مشكلة، أن هؤلاء العباسيين حتى يفرضوا بيعتهم على الناس كانوا يحلفون كل رجل بالطلاق ليبايع أمير المؤمنين، وإلا تطلق زوجته. فكان يسأل الإمام مالك فيقول طلاق المكره لا يجوز، طلاق المكره لا يجوز، يعني طلاق المكره لغو لا يعد. فوالي المدينة من العباسيين آذى الإمام مالكا وأساء إليه وطاف به في البلد بلا عمامة إلى آخره. المهم هذه الأخبار وصلت إلى من؟ إلى أبي جعفر المنصور، إلى الخليفة، قدمت له في فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، أبو جعفر في بغداد. فلما قدم أبو جعفر إلى المدينة، هؤلاء الثلاثة طرق عليهم الباب في الليل، بعد منتصف الليل طرق الباب على الثلاثة. أجب أمير المؤمنين، فأجب أمير المؤمنين أمر مخيف. فجاء هؤلاء الثلاثة إلى مجلس أبي جعفر المنصور، فسأل ابن أبي ذئب: ما كلام بلغني عنك؟ ماذا تقول؟ فابن أبي ذئب قال: أنتم قوم ظالمون، أنتم فعلتم كذا وضربتم وقتلتم وكذا وكذا وكذا، وتكلم الذي عنده. فيقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: فجمعت علي ثيابي خشية أن يصيبني من دمه، يعني إذا قتلوه حتى لا يأتي الدم يصيبني، خاف الإمام مالك أن يصيبه من دمه. ثم قال لابن سمعان: ماذا تقول فيا؟ أطال الله بقاءكم وحفظكم الله، وأنتم أمير المؤمنين، وأنتم تحمون الإسلام، وأنتم الدين، وأنتم القرآن، وأنتم السنة، وأنتم كذا وكذا. ثم قال للإمام مالك: وأنت ما تقول فيا؟ قال: أعفني من الجواب يا أمير المؤمنين. فأمر بهم فانصرفوا. ثم أعطى أبو جعفر أحد رجاله 3 أكياس من الذهب، قال: خذ هذا إلى ابن أبي ذئب، فإن قبله فاضرب عنقه، واذهب به بهذا إلى ابن سمعان، فإن لم يقبله فاضرب عنقه، وهذا إلى مالك، واجعله بالخيار، إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل. فذهب إلى ابن أبي ذئب، قال: هذا عطية أمير المؤمنين، فطرده ولم يأخذ شيئا فسلم. ذهب إلى ابن سمعان، هذا عطية أمير المؤمنين، فوضعه على رأسه ودعا لأمير المؤمنين أطال الله بقاءه حفظه فسلم. ذهب إلى الإمام مالك فقال: أنظرني، يعني انتظر قليلا. فكر الإمام مالك، قلب الأمور يمينا يسارا في ذهنه، ثم قبلها فسلم الثلاثة. الشاهد من هذه القصة أن ابن أبي ذئب كان له موقف شديد، ابن سمعان هو رجل ضعيف في الحديث، يعني رجل لم يكن من أهل الصدق. الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يكن لديه صلابة ابن أبي ذئب، لذلك أضمر ابن أبي ذئب في نفسه شيئا على الإمام مالك. لماذا هذا الموقف؟ ما يظهر منك شيء؟ يريد ابن أبي ذئب أن يكون الناس جميعا مثله. طيب، مثل الإمام مالك لا يريد أن يقع في مأزق ربما لا يتحمل تبعته. فلذلك هؤلاء الثلاثة 3 مواقف، لكن كانوا صادقين مع أنفسهم. المهم ابن أبي ذئب هذا الذي يضمره ظهر في فلتات لسانه. هناك مسألة فقهية: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فالإمام مالك لا يقول بهذا الحديث أو بظاهر هذا الحديث، فقال ابن أبي ذئب: يستتاب مالك وإلا ضربت عنقه. طالب العلم أو الإنسان الذي يقرأ في التراجم يقول: لما هذه الشدة؟ مثب. هذا مسألة فقهية يعني من المسائل الفقهية التي يختلف فيها العلماء كثيرا. لماذا هذا؟ هذه هي الأشياء التي تكون بين العلماء تراكم مواقف سابقة، ليس بخصوص هذه المسألة ولا بخصوص هذه القضية، إنما هذا يعني تراكم الأشياء، فعند حصول شيء خرج من نفسه أو خرج من قلبه ما يوجد بداخله. فالشرع فيه سعة لهذا الموقف ولهذا الموقف. موقف ابن أبي ذئب ما غير شيئا من ظلم بني العباس، ما غير شيئا. فالإمام مالك رحمه الله رأى أن ما لا يوجد فيه مصلحة لا عاجلة ولا آجلة. ابن أبي ذئب رأى أن هذا تسجيل موقف على الأقل معذرة إلى ربكم، هذا اجتهد بهذا المضمار، هذا اجتهد بهذا المضمار، والله تعالى أعلم، هو سبحانه أعلم بما فعل كل منهما. إذن هذا قضية الإكراه. يقول المصنف رحمه الله: وهذا الحكم في من أكره على النطق بالكفر، يعني باللسان. وأما الإكراه على فعل هو كفر كالسجود للصنم فاختلف هل تجوز الإجابة إليه أم لا، فأجازه الجمهور ومنعه قوم. هذا يشبهه، ليس سجودا لصنم لكن يشبهه سيدنا حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه. سيدنا حذافة السهمي أمسكه الروم أسيرا، ثم جاءوا به إلى ملك الروم، فطلب منه ملك الروم أن يرتد عن دينه فما قبل، ثم أمر ملك الروم بقدر من الزيت، قدر كبير من الزيت، وأتى ببعض الأسرى فأمر أن يلقى الأسير في هذا الزيت المحمي بالنار، فيخرج هذا مثل يعني يخرج عظما بلا لحم. اليوم في ناس بلا لحم ولا عظم، أما في ذلك الوقت يخرج عظما بلا لحم. فسيدنا حذافة رضي الله عنه ما تأثر بهذا، بقي ثابتا. الظالم لما يرى أن شدته لا تجدي يميل إلى اللين، فقال لحذافة: هل تقبل رأسي وأطلق لك الأسرى جميعا؟ قال: نعم أقبل لك رأسك. فقبل حذافة السهمي رأس ملك الروم فأطلقه وأطلق معه الأسرى. فلما قدم سيدنا حذافة إلى المدينة على ساكنها الصلاة والسلام، أمر سيدنا عمر بن الخطاب جميع المسلمين أن يقبلوا رأس حذافة رضي الله تعالى عنه. فهل الأولى تقبيل رأس هرقل وأخذ الأسرى والنجاة منهم، أم تسجيل موقف وننزل في قدر الزيت؟ هذا أيضا مجال الاختلاف. نسأل الله تعالى أن لا يمتحننا وأن لا يبتلينا بمثل تلك المواقف. وكذلك قال مالك رحمه الله: لا يلزم المكره يمين ولا طلاق ولا عتق ولا شيء فيما بينه وبين الله، ويلزمه ما كان من حقوق العباد أو من حقوق الناس، ولا تجوز الإجابة إليه كالإكراه على قتل أحد. الإكراه على القتل، على قتل الغير، إن لم تفعل ماذا يفعلون؟ يقتلونك. لذلك اختر أن تقتل أنت ولا تقتل أحدا، أو أخذ ماله. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا، الإشارة إلى العذاب والباء للتعليل، فعلل عذابهم بعلتين: أحدهما إيثارهم الحياة الدنيا، والأخرى أن الله لا يهديهم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا